لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال: كتاب الصلاة. ثم قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. وذكر حديث أنس الطويل في فرض الصلاة في رحلة الإسراء. قوله: كتاب الصلاة. الصلاة أحد أركان هذا الدين العظيم، بل هي أعظم أركانه بعد الشهادتين، وهي أعظم الأركان العملية في دين الله سبحانه وتعالى، وقد جاء الأمر بها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظم قدر هذا الركن من الدين فرض في السماء السابعة، ولذلك بدأ البخاري رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بهذا الباب الذي يشير إلى ذلك. وهذا من عظيم فقه البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. قبل أن يتكلم عن الأحكام وما يتعلق بالصلاة من أحكام، أشار في أول أبواب هذا الكتاب إلى عظم مكانة الصلاة وعظيم قدرها في دين الله من خلال هذا التبويب وهذا الحديث: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. والعلماء يتكلمون عن أن الصلاة فرضت حقيقة في المعراج وليس في الإسراء، والإسراء هو السير ليلا، إذ سار النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ليلا، فكان هذا هو الإسراء، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وهذا الحديث يجمع الأمرين بخلاف ما يعني تكلم به بعض العلماء في مسألة أن المعراج كان في وقت والإسراء في وقت، أو أنه كان في نوم، أو هذا في نوم وهذا في يقظة ونحو ذلك. يعني هذا ليس هو محل كلامنا اليوم، إنما الكلام عن الصلاة. وذكر البخاري لفرض الصلاة في الإسراء أراد منه أمرين: الأول إشارة إلى عظم قدر الصلاة، إذ أنها فرضت في السماوات العلى. الأمر الثاني إشارة إلى الجمع بين الإسراء والمعراج يوم هذه الفريضة، يوم هذه الفريضة العظيمة. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أنس. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم ففرج صدري. فرج عن سقف بيتي يعني جعل في سقف بيتي فرجة، يعني نزل منها جبريل. قال: وأنا بمكة، يعني رحلة الإسراء والمعراج هذه كانت في مكة. قال: فنزل جبريل ففرج صدري يعني فتح صدري. قال: ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، ممتلئ حكمة وإيمانا. طست فيه ماء زمزم، غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الطست كذلك مملوء حكمة وإيمانا. قال: فأفرغه في صدري. والعلماء يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم جرى له ذلك مرتين، يعني مسألة شق الصدر وغسل قلبه صلى الله عليه وسلم وصدره، جرى ذلك له مرتين. المرة الأولى في صباح وهو صغير صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه المرة كما يقولون لنزع نصيب الشيطان منه، لنزع نصيب الشيطان منه. وكانت المرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج، وكانت هذه المرة الثانية لأجل صعوده لهذه الرحلة العظيمة وانطلاقه لهذه الرحلة الكريمة. ومن ذلك أيضا الإشارة إلى فضل الصلاة، فإنه صلى الله عليه وسلم لما طهر وقدس ظاهرا وباطنا صلى الله عليه وسلم، حين غسل صلوات الله وسلامه عليه صدره وقلبه بماء زمزم وبالإيمان والحكمة، ناسب هذا الحال أن تفرض الصلاة. يعني انظر إلى الصلاة وكيف فرضت وكل الأجواء المحيطة بها، يشعرك ذلك بعظم قدر الصلاة وعظم فضلها عند الله سبحانه وتعالى. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه، أي أطبق صدره، ثم أخذ بيدي، قال فعرج بي إلى السماء الدنيا، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا، فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. قال من هذا، أي خازن السماء؟ قال هذا جبريل. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا أخذ العلماء أيضا أدبا من آداب الزيارة والاستئذان، في أن الإنسان يعني يستأذن، وإذا سئل أجاب باسمه، وإن كان معه من يرافقه ذكر من يرافقه حتى لا يفجأ أهل البيت بمن معه. قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إليه؟ قال نعم. فلما فتح قال علونا السماء، الدنيا أو السماء يعني، فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. الأسودة السواد الذي لا يعرف ملامح ما يدل عليه، ما يدل عليه. والمقصود هنا بالأسودة الناس من حول آدم عن يمينه وعن شماله، ومن كثرتهم يظهرون كأنهم أسودة. وهذه طبيعة لما يكون في تجمع كبير من الناس، حتى في العصر الحديث الكاميرات اللي تنزل كده تصور، تجد الناس في الأعداد الضخمة ما يظهرش ملامح، لكن يظهرون أسودة فقط، نوع صودة يعني بالتعبير البسيط. قال فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، يعني هذا الرجل يرحب بالنبي صلى الله عليه وسلم. قلت لجبريل من هذا؟ قال هذا آدم، وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه، نسم بنيه يعني ذريته من بنيه. نعم. قال فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسودة التي عن شماله أهل النار. قال فإذا نظر عن يمينه فقال لخازنها، قال فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. يعني جبريل يعلل له لماذا يعني آدم على هذا الحال، إذا نظر إلى يمينه ضحك يعني سرورا بهؤلاء الطائعين من ذريته من أهل الجنة، وإذا نظر على شماله بكى حزنا على هؤلاء الذين هلكوا والعياذ بالله من ذريته من أهل النار. قال حتى عرج بي إلى السماء الثانية وقال لخازنها افتح، فقال له خازنها مثل ما قال الأول، قال ففتح. قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم، ولم يثبت كيف منازلهم غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة. قال أنس فلما مر جبريل بالنبي بإدريس قال مرحبا، أي إدريس عليه السلام، قال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. فقلت من هذا؟ قال هذا إدريس. قال ثم مررت بموسى فقال مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا موسى. قال ثم مررت بعيسى فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا عيسى. ثم مررت بإبراهيم فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. قلت من هذا؟ قال هذا إبراهيم عليه السلام. وقول إبراهيم والابن لأنه من ذريته، وكذلك آدم عليه السلام في الأول، وهو من ذرية إبراهيم باعتبار امتداد نسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. قال وكان ابن عباس وأبو حبة الأنصاري يقولان قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام، أي صوت الأقلام حال الكتابة من الملائكة. من الملائكة ننتبه، أما الكتابة في اللوح المحفوظ فقد قضي الأمر، فقد جفت الأقلام وطويت الصحف، لوح المحفوظ كتب الله فيه ما كان وما سيكون. وهذا الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو صريف الأقلام، صريف الأقلام حال كتابة الملائكة في الصحف التي بين أيديهم. قال أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم أفرض الله عز وجل على أمتي 50 صلاة؟ فرجعت بذلك حتى مررت على موسى فقال ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت فرض 50 صلاة. قال فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. قال فراجعت فوضع شطرها. قال فرجعت إلى موسى قلت وضع شطرها، فقال راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال هي 50، أي 5 في العدد و50 في الأجر، و50 في الأجر. وهذا من عظيم فضل الله تعالى، فرضت الصلاة في أول ما فرضت 50 صلاة أو 50 صلاة، فكان في أول الأمر 50 صلاة، ثم بعد ذلك الله عز وجل خففها عنا حتى وصلت إلى 5 صلوات وأبقى لنا الأجر 50 صلاة. قال هي 50 وهي 50 لا يبدل القول لدي. قال فرجعت إلى موسى فقال راجع ربك، فقلت استحييت من ربي. قال ثم انطلق بي حتى انتهى بي إلى سدرة المنتهى وغشيها ألوان لا أدري ما هي، ثم أدخلت الجنة فإذا فيها حبايل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. هذا الحديث الطويل ذكره الإمام رحمه الله تعالى للشاهد عليه، وهو كيف فرضت الصلاة. والجواب فرضت الصلاة في السماء السابعة ليلة الإسراء والمعراج، حيث فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة ثم خففت إلى 5 صلوات، وكان موسى عليه السلام شفيقا رحيما بأمة محمد صلى الله عليه وسلم كذلك، فكان ينصح النبي صلى الله عليه وسلم من باب التجربة، فإنه كما في الرواية الأخرى كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فإني عالجت بني إسرائيل قبلك، يعني أنا يعني تعبت جدا مع بني إسرائيل قبلك. بنو إسرائيل كان عدد الصلاة فيهم أقل بكثير من ذلك، يعني يقال أنها كانت صلاة بالغداء وصلاة بالعشي في بني إسرائيل، ومع ذلك لم يحفظوها ولم يحافظوا عليها. ولذلك كل مرة كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنه كان يخشى أن أمته لا تفعل. أسأل الله العفو والعافية. وصدق ظن نبي الله موسى عليه السلام فينا، للأسف صدق فينا، وإن كان الأمة والحمد لله أفضل من أمة موسى، لكن صدق فينا. فمن الأمة من تشق عليه الخمس صلوات، خمس صلوات في اليوم والليلة كلها، يعني بمعدل كل 3-4 ساعات صلاة. ماذا لو كانت الصلاة فرضت 50 صلاة؟ 50 صلاة يعني كان هيبقى بمعدل الساعة العصرية الموجودة الحالية دي كل نصف ساعة صلاة. كان ساعتها الجماعة اللي بيناموا بالعشر ساعات هيعملوا ايه؟ ده هو دلوقتي الصلاة بين العشاء وبين الفجر نحو 6-7 ساعات، يعني العشاء تقريبا 9 وشوية ولا حاجة ولا 10 مثلا، والفجر 4 مثلا، يبقى عندنا من 10-4 6 ساعات، يعني نحو 6 ساعات. ومع ذلك تجد أكثر الأمة لا يقومون صلاة الفجر. لماذا؟ ما شبعناش من النوم. الجواب: ما شبعناش من النوم. يسأل الله العافية. ماذا لو فرضت الصلاة 50 صلاة؟ ماذا سيكون، أو ماذا كان سيكون حالنا؟ نسأل الله العفو والعافية. وجزى الله خير الجزاء نبي الله موسى عليه السلام لما نصح نبينا صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. الشاهد من الحديث أن الصلاة فرضت في السماء السابعة. ثم، وهذا لبيان فضلها وقدرها، ثم قال: وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. يعني كأن البخاري في هذا الحديث يشير إلى كم عدد الركعات، كم عدد الركعات. كانت الصلاة في أول الأمر ركعتين، كل الصلوات ركعتين. قال: فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ثم بعد ذلك صارت صلاة الحضر 4 ركعات في العشاء وفي الظهر وفي العصر، وفي المغرب صارت 3 ركعات، وبقيت صلاة المسافر كالصلاة الأولى التي كانت مفروضة أولا، يعني على النصف من صلاة يعني الحضر أو المقيم. فهذه الأحاديث ساقها البخاري رحمه الله من باب بيان فضل الصلاة أولا قبل أن يتكلم عن الأحكام. باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء، فإن ذلك فيه إشارة في الترجمة إلى فضل الصلاة، إذ أنها فرضت في أعظم محل وفي ليلة مباركة، ليلة هي من ليالي دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كان فيها هذه الرحلة المعجزة، رحلة الإسراء والمعراج، التي من خلالها يريد البخاري أن يعظم شأن الصلاة وقدر الصلاة خلال هذا التبويب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز أعظم التجهيز لهذه الرحلة، فقد غسل قلبه وطهر صدره بماء زمزم وغسل بالإيمان والحكمة، كل ذلك تمهيدا وتحضيرا لهذه الرحلة العظيمة التي فرضت فيها الصلاة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المحافظين على الصلاة، وأن يجعلنا وإياكم